الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم Jangan.

ألم يعلموا أنه من والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء لو كانوا يبيعون

وعلى السادات التي وما سواهم كافرون صدق الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم